كذبت قبلهم اي قبل هؤلاء الذين كذبوه انه منذر وكذبوه بان فيه بعد. كذبت قبلهم قوم نوح، مش قوم نوح كذبوه بعد 1000 سنة الا 50 عام وعمل لما يعملوه. وبعدين الحق سبحانه توكهم على هذا راح جاي لهم الغرق والسفينة ويقنع الكل. وكلما مر عليه ملأ من قومه، الملأ هم الأشراف بقى، سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم. لسه قدام، لسه قدام. ولذلك ربنا بيقول لك سيب الكافر يعمل واسع الأفعال وبعدين شوفنا هنعمل في ايه. ولذلك لك اقرأ فيه. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. المجرمين بقى اللي هم كفروا مش عارف ايه بيضحكوا دي برضه لها ظاهره عندنا. ساعه ما يكون في شبان كده ماشيين على حل شعرهم ويشوفوا شاب ربنا يهديهم يروح المسجد يقول له خدنا على جناحك السنن دي. واحد قال له شوف حتى الجبابه بتاعه الصلاه وقعت ازاي. لا يسخروا منهم، ويا ريت يسخر منه لوحده ويروح البيت اهله يعدلوه يروح فرحان ينقلب مصروف ده. وانا قابلت فلان وعملت وهزأته يقوموا ينبسطوا منه. ربنا يقول ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين مبسوط. لك انا قابلت هزأته وعملت فيه اللي ما ينعمل ثم اهله ينبسطوا منه. الله. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه فاكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لا ضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. الحق سبحانه وتعالى يطمئننا هنا على ما يقول هناك. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. انتوا ضحكتوا عليهم في الثانيه احنا بنضحك عليكم في الايه. فاليوم اللي هو يوم الحساب بقى الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون. وبعدين يسالنا ربنا هل ثوب الكفار ما كان غدرنا نجديهم؟ نقول له نعم يا رب اجدته. اذا الحق سبحانه وتعالى خلى بتوع نوح يعملوا فيه اللي بينعمل. وبعد ذلك ربنا عمل له يعمل السفينه ووضب السفينه كل يسخر منه ومش عارف ايه. وبعدين اذا جاء امرنا وفارت النور اشهد وخد الدنيا بتاعتك واهلك مش عارف اكتب في سفينهم عشان انا مغرقهم. وقد كان ما كان. يبقى هم ابتدعوا بالايه؟ بالصد والصدود والمنع من الغير ان هو يبقى مؤمن. وبعدين جت نهايتهم ايه؟ حتى ابنه. عشان الرساله ما فيهاش بنوب نسب ولا بنوب عصب. الاسلام فيه بنوب اداء وبنوب التزام. ولذلك قال له ده ابني قال له لا مش ابنك ابنك هو ابنك الملتزم بمنهجك انه ليس من اهلك. وبعد ذلك علل انه عمل غير صالح. او مش عامل، لو قال عامل يبقى الذات موجوده. يبقى ربنا مش بيجهز ابنك بالنسب بتاعك، ده بيجهز العمل بتاعه انه عمل غير ايه. يبقى اذا البنوة للانبياء مش بنوة عصب ولا نسب، انما بنوة التزام للمنهج. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي لسلمان مش من الذرية بتاعته ولا من قريش ولا من العرب كله، بل هو من فارس. يقول سلمان منا آل البيت، لان الالتزام بتاعه جعله ايه. ورسول الله يتبنى واحد اسمه زيد بن حارثه، يقول له ده ابني. الله. اذا بنوة الاسلام ايه؟ مش بنوة نسب، انما بنوة التزام وبنوة عمل. فادي نوح كذبت قبلهم قوم نوح. طب قال بس كذبت. احنا بقى معرفين من قصه نوح انه حصل لهم الحادث الثاني، فهو جاب كذبت علشان دول كذبوا. كذبت قبلهم قوم نوح. طب وعاد برضو كذب. وعاد دي كانت بقى قبيله لها ايه؟ بدليل ان ربنا لما قال في سوره الفجر لم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني كانت على نوع من الحضارة إيه أعلى. ده لما جاب سيرة فرعون وفرعون بالأوتاد ما قالش إنها كانت أعلى شيء في البلاد، مع إن حضارتنا الآن اللي موجودة دي شوف بتجيب أهل الحضارات عشان يتفرجوا بس على الله إزاي دي حصل. الله، ثم لما يكون ذكرها لم يخلق مثلها في البلاد تبقى شكل بلاك إنها مطورة تحت الأرض لسه ما اكتشفتش لحد الايه. وهو لو ان الناس ما كشفوش ونقبوا كنا نعرف تلفت عنك امون وكنوز اللي بتبهر الدنيا دلوقتي لما ياخدوها يلففوها يقول لك ادي الله. اذا الحق سبحانه وتعالى بيدينا صوره عادل لكان حتى في نسها الامن اشرع لسه ما وصلناش ايه ما وصلناش. الم ترى كيف فعل ربك بعاد وعد انت خفته ايه عمل فوق ايه؟ فكلا اخذنا بجنبه حجاره مقمه كده والريح تضربها فيه وتعالى. طيب